أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في شرائط الوضوء، وانتهينا إلى اعتبار المباشرة، حيث ذهب المشهور إلى اعتبار طهارة الأعضاء. وصل الأمر بنا إلى طهارة الأعضاء، فذكر المشهور أن طهارة الأعضاء شرط، لكن بعد مراجعة المصادر لا نجد دليلا واضحا على اعتبار طهارة الأعضاء سوى أمرين. قد يكون مستند المشهور أحد هذين الأمرين. الأمر الأول هو أن في غسل الجنابة ورد اعتبار طهارة الأعضاء، كما في صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة ما موجود هذا بلي، ما به أبواب الجنابة، ما موجود، لعلي مدون أنا. أنا راجعتها بالبيت بس. هذا يا جزء، هذا هم الجزء الأول. لا بأس، جيد، بس مو احنا هسه هذا نستمر نحن بمقدار كذا. فاذا احد امرين، اما ما دل من الروايات على اعتبار طهارة الاعضاء في غسل الجنابة فنتعدى ونلغي الخصوصية، احسنت، اما من هذه لهذه النقطة او بهذا الدليل، او من جهة ان الاعضاء اذا كانت متنجسة فحينئذ ينجس ماء الوضوء، ووضوء بماء متنجس هذا غير تام، غير صحيح. مثل هذا الوضوء، لأنه قد تقدم في أوائل البحث اعتبار طهارة ماء الوضوء. فإذا أحد هذين الأمرين. الأمر الأول اللي جملة من الروايات تدل عليه، من جملة تلك الروايات، صحيحة زرارة. صحيحة زرارة سندها هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وإسناده شيخ الطوسي، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة رحمهم الله جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال. ها بلي، عمر ابن أبي أذينة، بلي عمر ابن أذينة معتبر، أبي ما بي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك، ثم إلى آخره. وهذا تغسل قبل الغسل، تغسل هذه، فالغسل هم ظاهره من جهة بلي ظاهره تعين ذلك، وتعينه ما إلى فرد نكتة سوى تنجس، فلا بد من ضم هذه الأمور حتى ننتهي. لكن واضح يمكن الدغدغة في ذلك، لأن من جملة الأمور المذكورة ثم تتمضمض واستنشق، هذاك مسلم. بس تقول أنت وحدة السياق لا أقول بها، أو أن الأمر قدم نظيرا، فقط إشارات. أن الأمر ما مستفاد من الكذا من الوضع، الوجوب ما مستفاد من صيغة الأمر بالوضع، يعني مو صيغة الأمر تدل على الوجوب وضعا حتى تقول بأنه ما دام السياق منثلم فلا دلالته، بل يستفاد من حكم العقل بعد عدم ورود مرخص. هذا تمام البحث. على كل حال، إما من صحيحة زرارة التي قرأناها ونحوها، وإما من جهة لزوم تنجس ماء الوضوء وقد اعتبرنا طهارته فيما تقدم. خب، أما الأول هذا صحيحة زرارة وأخواتها، يمكن لا أقل، إذا ما نناقش بالدلالة، لا أقل موردها ماذا قلنا؟ غسل الجنابة، واحتمال وجيه أن يكون لغسل الجنابة مزيا. وأما الثاني وهو التنجس، فأنا أفرض لك أن وضوئي حصل بماء كثير، حنفية مفتوحة، أنا هكذا توضأت، خسنوا بعد المشكلة، أو كنت من القائلين بطهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، وكانت النجاسة على اليد نحو نجاسة يكتفى به فيها بالغسل مرة واحدة، مو غسلتين حتى، فحينئذ مشكلة ما موجودة. خب، إذا دفعنا هذين الدليلين نبقى إحنا أو ماذا؟ أصالة البراءة من اعتبار طهارة، لأن نشك هل شرط طهارة المحل أو لا، وبعد فقدان الدليل نتشبث بأذيال البراءة عن الشرطية. جيد. لذا قال وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى أحد أمرين، سوى التعدي من غسل الجناب الذي دلت عليه دلت صحيحة زرارة وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله، أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، وقد مر في الصفحة السابقة متى؟ قريب، اعتبار طهارته، طهارة ماء الوضوء، ويندفع الأول باحتمال الفارق. بعد أقف أكثر من هذا عند هذه العبارة واضحة. أحسنت، إيه ردت أتكلم أكثر، شفتها بعد واضحة أهل. والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير. أنا صورت لك إياه، لا مو ارتماس، صورت لك إياه شنو تحت ال... أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل، لأن هذه ذات أقوال متعددة، وأنت باني على طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، حينئذ بعد مشكلة ما تعيشها. وعليه وعلى من خلال اندفاع هذين، بعد اندفاع هذين الدليلين، أو ما يصلح أن يكون ما يتوهم أنهما دليلان، فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء. جيد. أي بالي. وأما اعتبار عدم المانع بس هو شنو؟ إذا ما أمكن نفي الشرطية من خلال نفي، يعني إذا الدليل هذا تم، تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، زين، فحينئذ نعاني مشكلة لابد من علاجها. وأما اعتبار عدم المانع، الأمر الأخير أيضا ذكرنا فيما تقدم مضافا إلى ما ذهب إليه المشهور من اعتبار طهارة أعضاء الوضوء، أنه يشترط في صحة الوضوء أن لا يكون هناك مانع من الوضوء. خب، يقول لسه احنا خلينا نتوقف عنده، عليكم السلام ورحمة الله، عند هذه القضية. أنه يعتبر في صحة الوضوء ألا يكون هناك مانع منه من الوضوء. يقول المانع أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون المانع هو المزاحمة مع واجب أهم، الوضوء مزاحم بواجب أهم، وإما أن يكون المانع الضرر أو الحرج، وإما أن يكون المانع خوف العطش. أحد هذه الأمور الثلاثة هي التي تصلح أن تكون مانعا من الوضوء. جيد. نأتي إلى المانع الأول، المزاحمة. المزاحمة شنو؟ أنا أتي لك بمثالين أو بمثال وأنت بعدين نطبق على موردنا. دخلت ومعروفان هذا المثال أو هذا المثال، دخلت إلى المسجد في وقت متأخر، الوقت ضيق. ليش ضيق؟ انتظرني، وقت ضيق، وجدت نجاسة في المسجد، ومن جهة أقم الصلاة يوجب علي أن أقول الله أكبر وأصلي ولا أعتني للنجاسة، لأن أقم الصلاة مطلق سواء كان في المسجد نجاسة أو لم يكن. مجلو لا مطلق. من جهة أخرى أزل النجاسة، طبيعي هو وجوب إزالة النجاسة إذا ماكو دليل لفظي من جهة الهتك. من جهة أخرى أزل النجاسة أيضا مطلق، يقول لي سواء كانت عليك صلاة واجبة وجبت عليك الصلاة أو لا. فحينئذ هذا الوجوب المطلق مع هذا الوجوب المطلق يتوجهان إلي، وأنا من بعيد أنظر بهذه العين إلى هذا الوجوب. هذا هل يمكن للمكلف أن يمتثل كلا التكليفين أو تضيق قدرة المكلف عن ذلك؟ وأنا ما أتمكن أن في آن واحد أن أزيل النجاسة وأن أصلي، فلذا لابد أن يكون أحدهما متقدم على الآخر، أو إذا تقدم لابد أن يكون تقدمهم بسرعة محددة. شنو المقصود هذا؟ إذا كان هناك أهم من بين هذين التكليفين، كأن كانت الصلاة أهم لضيق الوقت والصلاة عمود الدين وإلى آخره، فحينئذ اللي يتوجه لي، بينما ذاك إطلاق خطية شي يصير به فعلا مجمد، يصير مشروط لو لا عيف الصلاة، فهذا اللي يتقدم ذاك الآن يقف هناك. خب حساقة شخص من عندنا يقول هذا عنده صاعدة، هذا المكلف يقول ما يصير مسجد، ما يصير ما يصير حتى لو مهم. أكو ذولا بعضهم يقولك حتى لو حرام نستجير بالله، النساء بعضهن شنو تقولك أدري خو الله يقول يجوز لك أن تتزوج اثنتين لكنه ما يصير. هسه ما يصير، هذا يقولك ما يصير. خب وراح ذهب فاشتغل بمن بإزالة النجاسة، هذا هنا شنو حكمه؟ هسه إزالة النجاسة لعله مو بذيك الصورة، تقول سأخو أزل النجاسة، سأخو تحققت النجاسة، إزالة النجاسة واجب توصل يخو مو تعبد نية قربة، بدله بصلاة الآيات مو مهم، مو مهم. هسه المثال جيب عبادي ذاك الواجب الآخر، صاحبنا راح صلى صلاة الآيات، هاي تقع صحيحة أو لا؟ مو وقلنا اللي توجه شنو الأهم، وفرضنا أن الأهم صلاة اليومية، هذا صاحبنا عكس راح او عنده فلوس وعندما يؤدي الدين، لكنه اذا يروح للحاج بعد ما يقدر يسيط الدين، راح للحاج واستطاع معك، اذا يذهب الى الحاج ما يقدر يؤدي الدين، واذا يؤدي الدين ما يقدر يذهب الى الحاج. شنو هذا؟ شنو نقول له؟ اداء الدين اهم مو شيء؟ صاحبنا يقول ما ينقع بالقلب يذهب الى حجة صحيح او لا؟ شنو المناسب؟ شنو نقول؟ يعني بعضهم يقولون رأيكا انه كان التكليف الاهم هو التكليف المتوجه اليه، اصلا لم يتوجه اليه غير بقرينية انه قدرة الانسان وعدم قدرة على ذلك التكليف في ان واحد، عدم القدرة على ذلك التكليف يبين انه لم يتوجه اليه اساسا. هذا هكذا يعني امر بالحج في المثال الثاني ما موجود، فنقول له تجي تعب نفسك اخو اخونا وتنزيل النجاسة تصلي الايات او لا؟ نقول له تؤجر على ذلك، لكن بالاثناء همات شنو يعني؟ هم احسنت وهم الصايم عصاية لأنك لم تأتي، أو تؤجر على ذلك لأنك قد امتثلت الثاني. طب إذا هكذا نريد نحللها يحتاج إلى بيان. البيان كيف؟ نقول كل تكليفين مطلقين تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، تارة يكون أحدهما أهم من الآخر وأخرى يكونان على مستوى واحد في الأهمية. إذا كان أحدهما أهم من الآخر إطلاقه باقي. هو إيش كان؟ أقول لك مطلق. كيف كان مطلق؟ كان يقول لي أقم الصلاة سواء وجبت، سبدل سواء اشتغلت بال مهم، بعد أجيب العناوين ما أجيب المفردات، تبدل المهم بدله بصلاة الآيات، بدله بإزالة النجاسة، بدله بالحاج. يجب عليك أن تأتي بالأهم سواء مطلق، هو كل واحد منهم. يجب عليك أن تأتي بالأهم سواء اشتغلت، وكان إطلاق المهم قبل أن نجري هاي العملية الجراحية. يجب عليك المهم سواء اشتغلت، لكن حيث تضيق قدرة المكلف فما يمكن أن الباري عز وجل يكلفني بهذا الشكل من التكليف، وأنا تضيق قدرة المكلف ما يصير هذا خلاف القدرة شرط، تضيق قدرتي ما أقدر. فحينئذ إطلاق الأهم يبقى كما هو، يجب عليك أن تأتي بالأهم سواء اشتغلت بالمهم أو لا. أما الاشتغال بالمهم شوية يضيق خناقة، يصير شنو؟ ائتي بالأهم، يجب عليك المهم إن لم تشتغل. والمفروض هو صاحبنا اشتغل بالأهم وقف قال الله أكبر في المسجد أو لا اشتغل، فموضوع المهم تنقحه، موضوع الأهم بعد باقي، لأنه الأهم مش كان اشتغلت أو لم تشتغل، وجوب أكل. لكن التكليف الثاني كان موضوع ضيق، إن لم تشتغل هو المفروض هذا خلق نوجد التكليف بوجاد موضوعه أو لا، لأن دائما التكليف يتبع فعلية الموضوع. هو الموضوع الآن متحقق، لم أشتغل بالأهم، فالأمر بالمهم متوجه. فإذا الأمر بالمهم متوجه والمفروض أنا قاصد القربة، ليش ما يقع صحيح بعد؟ فلذا هذا ما يسمى بفكرة الترتب، يعني وجوب المهم مترتب على عدم الاشتغال بالأهم، أما وجوب الأهم مطلق ما مترتب على اشتغلت أو لم تشتغل. ولذا قلت أحسنت يقولوا لي لأنه امتثل، ويضرب بالعصا لأنه قد عصى. ذاك مطلق. هو لو كان جايب الأهم فقط يقول له لا أحسنت. ليش؟ لأن امتثل الأهم. تقول لي مو المهم؟ أقول لك المهم كان مقيد بمن؟ إن لم تشتغل خوش تغل بعد ما موجود. أمر بالمهم ما موجود أصلا حتى يكون عاصي ويستحق العصا والعقوبة. إذا كان في رتبة واحدة من حيث الأهمية كل منهما يتقيد بعدم الاشتغال بالآخر، فحينئذ في ها لا لا بس يؤجر اي، لان موضوع الاخر منتفي. قايلين له انت واجب عليك ذاك ان لم تشتغل فاشتغل. موضوع ما بل ان لم يشتغل بكليهما قال تعارضا تساقطا. هو ما له خلق يمتثل. وهنا موضوع كل منهما شنو متحقق؟ مو يؤجر ويضرب، بل يضرب مرتين. مرة موضوع كل منهما. هسه هذا اكو ابحاث على انه هذا راح يصير امر بالضدين والامر بالضدان مستحيل. هذا بحث بعد في الاصول جيد. اعيد الفكره لو واضحه. فحينئذ قضيه المزاحمه بالاهم يمكن حلها. لا تقول للوضوء يشترط في صحته عدم وجود اللي عدم وجود شنو؟ عدم وجود مانع، لأن هذا المانع إذا كان أهم بدله. يعني يشترط في صحة الوضوء عدم وجود واجب أهم، لأن المانع قلت ثلاث مصادق نذكر له، لو الأهم لو حرج وضرر لو خوف العطش. هسه أنت شيل المانع جيب بداله المصداق الأول، بعدين نأتي للمصداق الثاني وهكذا. الآن أنت تقول شرط صحة الوضوء عدم ماذا؟ وجود واجب أهم. احنا صورنا لك على انه لا صحيح الوضوء حتى اذا اكو واجب أهم بفكرة الترتب. الصحة جاي نتكلم مو التكليف والوجوب. يضرب قلنا اي ساعة احنا مو كلامنا بال جيد لو لا واضح هذا امشي. قال وأما اعتبار عدم المانع فالمناسب أن يقال إن المانع تارة هو المزاحمة بالأهم، وأخرى هو الحرج أو الضرر، وثالث خوف العطش. وفي الأول يمكن تصحيح الوضوء بفكرة الترتب. الثاني إذا كان حرج وضرر، يعني الوضوء كان حرجيا من شدة البرد، هذه سنوني بعد هاي مالت شو اسمه جهاز قياس الذبذبة مالت الزلزلة هم ما تلحق عليه، برد قارس جدا لا يتحمل أنا أريدا، أو يوجب تشقق الحرجي، أو يوجب الضرار أتمرض، نستجير بالله. هذا الوضوء حينئذ صحيح إذا توضيت مع ذلك أو لا؟ انت لما تريد تصحح العمل ايش لازم؟ ايش تحتاج حتى تصحح العمل؟ خو انا قاعد سهنان اقول ان والله جنابه ما اكو اليوم، همات قومو اول الشهر، وما اكو همات احرام حتى غسل الاحرام، ومو يوم جمعه، خلي بدال الوضوء اروح ان اغتسل. شنو راح يجوز لي انا اصلي بهذا الغسول؟ ها ايش احتاج المن حتى اصحح هذا الوضوء؟ الغسل ايش احتاج؟ اما انا اقول بانه هناك امر بالوضوء، امر استحبابي مو مهم، امر بالغسل امر استحبابي او وجوبه مو مهم، امر السائحنا سمي خطاب شتري سمي سمي. واما اذا امر ما اكو وجوب ما اكو لا اقل ملاك موجود، حتى حينئذ انا مستوفي الملاك والملاك يصحح للعمل مو كذا لا يصير. يعني انا بدال الوضوء اتي بغسل من دروردي على قولت لي راي من جيب الصفحه من جراب النور، وما يصير مو كذا لا. فاحتاج الى احد هذين. هو بس تعال الى الوضوء في مورد الضرر، الحرج انت بعدها ما تقيس عليه. خب هذه لا ضرر شو تثبت لي؟ شو تقول لي؟ لا لا ضرر مقصودي هذا قلت عمات هذا ما. لا ضرر لما تجي سأخلي أقرب الفكرة بمثال وبعدين هذا. إذا كان واحد هنا سألني قال لي أكل الجبن حرام لو حلال إيش أقول له؟ حلال. وإذا كان يقول لي إذا كان مغصوب إيش أقول له؟ حرام. فإذا بالعنوان الأولي الجبن بما هو جبن حكم شنو؟ أما بالعنوان الثاني الجبن بما هو مغصوب الجبن بما هو مغصوب الجبن بما هو مسموم الجبن بما هو إيش راح يصير؟ شو نسميه بالعنوان الثانوي حكم ثاني وراح يصير. هسه الآن الوضوء بما هو وضوء مأمور به، قلت غض النظر عن كونه واجب شرط ومستحب هذا مأمور به مطلوب، لكن الوضوء بما هو ضرري شو راح يصير؟ فلا ضرر شنو تغير الحكم، لأنه مع لا ضرر يتغير العنوان. هذا بعد مو نقول على أنه شنو والله اليوم تقولون حلال باكر تقولون حرام، وتبدل الموضوع تبدل. قال الجبن بما هو جبن كنا نقول حلال، مو الجبن بما هو يعد ضرري يعد مسموم قاتل يعد يعد. هذا ما بدلنا إحنا الأحكام. فهنا إذا نظرنا إلى لا ضرر نجد أن لا ضرر ترفع لما تجي تسلم تقول سلام عليكم في المورد الضرري كون الوضوء ضرريا، ترفع بعد شنو الأمر بالوضوء. هو لما أمر بالوضوء ما موجود شلون تريد أنت تتوضأ؟ هم ما يصير من خلال الأمر أنت تقصد امتثال الأمر أتقرب إلى أقول لك أمر ما موجود بعد في اللوح المحفوظ ماكو أمر، فحينئذ ما يمكن تصحيح الوضوء لا بفكرة ترتب ولا أمر ما موجود. مو فكرة ترتب كانت قائمة على أساس شنو وجود أمر، لكن ضيق خناق انقيد بعدم الاشتغال بالآخر. أما هنا لما تجي لا ضرار ولا حرج، طبيعي لا حرج احنا نقول وهي ما أكو خو لا حرج بشكل لا ضرر، ما جعل الله عليكم في الدين من، لكن سنسميها اختصارا لا حرج. لما تجي لا ضرر ولا حرج ترفع الأمر بالوضوء، ولما المورد يعود بلا أمر ما يمكن تصحيح الوضوء، فلا بد أن تسلك طريق آخر لتصحيح. تقول والله الأمر إذا طار الملاك مال الوضوء موجود، المحبوبية المصلحة شتري يسميها ما أدري هسه مو مهم، الملاك هذا موجود ملاك الوضوء، فأنا شنو من خلال ملاك أنا أجي وأصح نقول لك تعال أنت شنو شو جاي يصير نفسك جبرائيل، وأنت الملاك من تستكشفه ومن خلال وجود أمر. إذا أكو أمر تقول الأمر خو الله خو ما يجي أمر عبثا وكذا. نحن من القائلين بمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ما يصير أوامر أكو نواهي أكو عبثا واعتباطا، خو إحنا مو أشعرية، الله إذا يريد بلا مصلحة بل مع وجود المفسدة يوجب شيء ومع وجود المصلحة يحرم شيء، ما عندنا هذا، لا تبعية الأحكام لل. طب إذا كان استكشاف الملاك منحصر بوجود الأمر، خو الآن أمر أكو بعد؟ لما ما أكو أمر من تستكشف على أنه الصلاة الوضوء الضرري بملاك؟ إلا على فكرة ماشي وياي بالسلسلة، إلا على فكرة أنت تقول والله أنا عندي فرد مبنى بالدلالة، الدلالة المطابقية لوازمها شنو؟ الدلالة الالتزامية حجة مو شلو لا، لكن إذا سقطت الدلالة الالتزامية المطابقية عن الحجية تبقى الدلالة الالتزامية على الحجية. هسه كان أكو أمر مستكشفنا الملاك، لما نجت إلى ضرر وخرت الأمر، الدلالة الالتزامية مو تابعة بالحجية، في أصل ثبوت تابعة بالحجية لكنه بعدين بعد هاي يسموها عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في هذا المبنى مو صحيح، احنا ما نرتضيه، لكن بناء على ذلك ايه، لكن هذا المبنى لما من قبله اذا لا امر ولا ملاكه يمكن من خلاله تصحيح الوضوء، فيكون الوضوء حينئذ باطل، بخلاف المزاحمه قلنا لو كان المانع هو المزاحمه صححنا الوضوء، اما لو كان المانع هو الحرج او الضرر لا ما امكننا تصحيح وضوء. أحكي أكثر لو واضح، يبقى فرد شيء سماحة الشيخ حفظه الله أو السيد ما أدري، سيد حسن، فأنت بعد إيه سيد حسن حفظه الله يقول على أنه خبث أمر ما يمكن من خلال تصحيح الفعل، ملاك ما أحلف بالعباس أنه موجود بعد زوال، يعني بعد زوال الكاشف، والكاشف عنا كان الأمر، ما أقدر أحلف، أنا ما أحلف أنه ما موجود ملاك، لكن ما المفيد هو شنو؟ العلم بوجود الملاك حتى من خلال. مع ذلك عندي طريق آخر لتصحيح الوضوء، يا بكيف يقول مهي لا حرج ولا ضرر، امتنانية لو لا خلاف المنة أن نقول له هذا اللي يتحمل الضرر وتحمل الكذا نقول له سنو ونسيل العصا، يعني مو متحمل الضرر مو امتناني، خلاف الامتناء واضح له لا، خلاف المنة احكي لو واضح بعد تفضل. هذه مسألة دلالة طبعا ها، اذا اجى فرد واحد قال يابا هسه بعد انجبرت هسه قال يا ابا دخلت المبنى، دخلت الى المسجد الحرام او انا كنت هناك واقف ووقع جر ثقيل نستجد، وكان قاعد فلان وفلان وقع على السقف اللي هم عليه والسقف وقع عليهم، راسا السيد شي يقول وهي الدلالة المطابقية شنو سقوط، لكن الدلالة الالتزامية موت الحاج فلان رحمة الله عليه. هسه الآن بعد ما هذا طلع قلنا له تعال تفكر زين، أنت شفت قاعد يعني ها خل أشوف نشوف، طلع هذا كذا مالته يشوف ماخذ صورة، قال لا اشتبهت هنا أنا سقطت بقت الحال واضح لنا. امر بالوضوء قلت امر بالوضوء اكو اجت لا ضرر رفعت الامر بالوضوء، ولما كان امر بالوضوء دلاله مطابقيه اكو الكذا كذا هي شو نسميها لا ضرر بالنسبه الى، يعني دائما هي ادله الاحكام الثانويه بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية، أكو اصطلاح بالأصول ما نسميه تخصيص نسميه حكومة، يعني يرفع موضوع حكومة يضيق من الدائرة، أو أنا حكينا مو بالحكومة والمومومة، هل الذي بعد أكثر من هذا ما نتكلم في وقت المناسب، واضح لهنا هذا. فإذا لو كان المانع من المصداق الأول المزاحمة يمكن تصحيح، من المصداق الثاني مشكلة أكو، وإذا كان من المصداق الثالث خوف العطش كيف خوف العطش يقول هنا أنا همات عدنا صحيحة تحكم على الوضوء بالبطلان في مورد شنو ها، أو قل عفوا عدنا صحيحة تقول وظيفتك إذا أكو تريد تتوضأ أو خوف عطش موجود وظيفتك التيمم، هذا معناه أمر بالوضوء موجود، ما يصير مأمور بالوضوء مأمور بالتيمم، فلما أمر بالوضوء بالتيمم موجود أمر بالوضوء ما موجود، خشلون الصحيح والطريق قلنا منحصر لا بالأمر لا بالملاك. هو أمر ما موجود من خلال هذه الصحيحة، ملاك هم تقدم قبل قليل، ما نستكشفه احنا من الأمر إلا على ذيك الفكرة أنه دلالة الكذا الكذا إذا تم تطبيقها. أما تنطبق ما تنطبق بعد الآن احنا مو محل بحث. أطبق؟ قال وفي الثاني لو كان المانع هو الضرر أو الحرج يبطل الوضوء لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه. الحاكم ياهو هو أدلة الحكم الثاني، وهو لا ضرر ولا حرج، وهو دليل لا ضرر أو لا حرج. وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك، هذا إشارة إلى أنه أخاف دفع إشكال، أخاف تشكل علي تقول لي خل أمر سقط الملاك فيمكن تصحيح العمل من خلاله. نقول وبارتفاع الأمر من خلال حكومة، هو شلون ارتفع الأمر بحكومة لا ضرر، لا يبقى ما يدل على الملاك ليمكن تصحيحه. لم نقل شوف العبارة ما قالت وبارتفاع الأمر لا يبقى ملاك، كاشف عن وجود الملاك ما موجود، ربما في الواقع اكو ملاك، وانا لما اريد ان اصحح لازم احرز بقاء الملاك وجود الملاك. لا يبقى ما يدل على الملاك ليمكن تصحيحه به، تصحيح الوضوء به بالملاك، فان الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه في الحجيه، الا ان يقال ان الورود مورد الامتنان ولا حرج ولا ضرر وردت قرينة على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك، وإلا إذا ارتفع الملاك أيضا يلزم بطلانه في حق من تحمل الضرر والحرج وهو خلف الامتنان. صحيح تامة متامة هذه بمثابة إن قلت قلت. وفي الثالث يحكم بالبطلان لو كان المانع هو خوف العطش، يحكم بالبطلان، بطلان الوضوء. ليش؟ لأن لا أمر ولا ملاك. أما الأمر ما موجود، قال لأن صحيحة الحلبي أبواب التيمم، ما أدري هنا أنا موجود أبواب التيمم أي أبواب التيمم 25-2 أبواب التيمم صحيحة الحلبي، وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان. لما تسمع محمد بن سنان لا تقرأ بعد القبل والبعد موتلو، لا إذا بنينا على ضعف محمد بن سنان لكن أكو سنة ثاني الشيخ الطوسي يقول وعن فضالة عن حسين بن عثمان، يعني وعن هو الأولية كان عن الحسين بن سعيد، ما أخذ من كتاب الحسين بن سعيد. عن فضالة عن حسين بن عثمان هذا هم معتبر، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، الرواية تكون حينئذ صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم، مو إلا الآن عطش خاف العطش في المستقبل، قال بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء، لا تقول لي بعد هذه بالغسل واردة، هو الإمام تبرع سلام الله عليه قال وكذلك إذا أراد الوضوء، دلت على ارتفاع الأمر بالوضوء، الأمر بالوضوء ارتفع، لأن إيجاب التيمم معناه ما موجود أمر بالوضوء، لأن أمر بالثنين ما إلى معنى، لأن من الآية إحنا نستفيد مثلا أنه شركة ما مك وجود بين الوضوء والتيمم، لو واجد للماء وظيفتك الآية هتجي إذا قمتم إلى الصلاة فإن لم تجدوا، يعني مقابلها وجدتم، فالواجد وظيفته لا غير، لم تجدوا وظيفة تيمم، لا، لأن التفصيل قاطع للشركة، ما يصير. ولما يفصل معناه شركة ما موجودة بين الحكمين. دلت على ارتفاع الأمر بالوضوء، ومعه مع عدم وجود أمر لا يمكن تصحيحه به، لا به بالأمر لفرض عدمه لعدمه سقوطه، ولا بالملاك لعدم وجود الكاسي. بعد هنا لا تجيب تقوم هم ما تريد تقفي امتناني، ما هذا حكينا هناك كان ابن هضر ولا حرج، امتناني يا اخو مو صحيح امتناني. كان بس سؤال فني، ليه المؤلف ذكر قدر الانسان على الضرب او خوف العطش؟ ما يمكن ادراك خوف العطش في حال الضرب؟ يمكن، لكن خصوصية، مو اكو رواية خاصة لعله، اي اي خصوصية، خصوصية بهذا يعني رواية خاصة فأسهل. فإذا دخلت تحت عنوان الحرج نجي بعد حينئذ إلى شنو قضية الامتنان. نواقض الوضوء، ينتقض الوضوء بأمور، بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل، والاستحاضة القليلة والمتوسطة والجنابة. سأل كثيرا ما جايبة بالبحث، وإحنا نعلق هناك بما ذكره هو نفس الماجن المؤلف. وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأخير فيما سبق، اللي هناك من شنو يخرج من الحبائل، تلك الرواية صفحة 33 لعله تقدمت. هذه نواقض الوضوء نقف عندها بالترتيب. نأتي إلى الأربعة الأولى، البول والغائط وخروج الريح والنوم. هذه يمكن أن نستدل على ذلك مضافا إلى كون القضية متفق عليها، متسالم عليها فوق الاتفاق، منتهين منها. لكن للتبرك نأتي ببعض الروايات، من جملة تلك الروايات صحيحة زرارة الواردة في نواقض الوضوء. جيد، وردت في نواقض الوضوء باب 2 من نواقض الوضوء، حديث 2، يرويها الشيخ. قب هنا ايش يقول؟ اما الانتقاض بالاربعه وتدل عليه صحيحه زراره، صحيحه زراره بها 3 اسانيد، الشيخ يرويها بسند مفصل، لكن مع الأسف بيها أحد الأحمدين. يعني منه حتى ينحفظون؟ أحمد أحسن، هنا أنا ابن الحسن مو ابن يحيى. فأنت إذا باني على شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة جيد هذا السند، وإلا فلا. الخدشة في هذا، بعد أنا ما أقرأ بقية السند. سند آخر بها يرويها الكليلي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرار، وهذا محترم بعد، بعد ماكو حاجة إلى سند الصدوق إن ذكر الثالث. جيد، قال عليه السلام: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: ما ينقض الوضوء؟ شنو اللي ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين قبل دبر من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل أو حتى يذهب العقل. هذا شو نقراها المناسب ياه الحلو، أنا ما أريد أتوقف. ومو فقط هذه الصحيحة، غيرها من الأخبار قل الذن الساعة احنا قد نأتي بها تبركا، لأن القضية منتهين منها حسب الساعة. احنا تقول مو منتهين، نحتاج إلى روايات. جيد، ها اي هو هاتش يقول ها أتدري يقول واقعا متسالم عليها أو لا ها بين الشيعة الظاهر ماكو بعد هذا أقول يعني تأمل بل أبناء العامة لعله شنو شويون عندهم إذا النوم مثلا ماذا يطمئن ما خرج ولذهم عندهم إذا نام هكذا هذا نوم مناقض لأن يحتمل خروج شيء لعله تشوفهم بالمسجد الحرام أصلا ينام وكذا ويقوم يصلي وهذا عندهم أما إذا جالس هكذا ونائم هذا ما يضر مثلا على كل حال أما عندنا لا هذا منتهين منه. خب قلنا سند الشيخ إذا خذش فيه محلولة من جهة الكليني والصدوق قال وسند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد ابن الوليد المقصود أحمد بن محمد بن الحسن شيخ الشيخ المفيد لأن يعني المفيد يرويها عن أحمد إذا كان ضعيفا من ياجه لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق جيد خب أربعة الحمد لله بالجملة كملناه بقى عندنا النصف الآخر من النواقض قال وأما الانتقاض بما يزيل العقل لا تقول النوم النوم انتهينا منه لا عنوان آخر يجمع النوم وغيره غير النوم من مزيلات العقل شلون مو نوم ها هذا شنو حكمه ما يزيل العقل سألة تجيبني الإسكار قول الكذا سألة تجيبنا احنا اي مما يزيل العقل النوم والدماء والجنون اي احسنت احسنت حتى النوم اي لكن النوم تكلمنا عنه النوم تكلمنا عنه خصوصية هذا منتهين منه ذاك متسالم عليه ومنصوص الكلام بقية الموارد هذه يقول هذا هنا يمكن أن نستدل عليه بالتسالم وغير التسالم شفته كله تسالم تجيب لنا غير دليل يقول ها هذه الصحيحة الأولية اللي قريناها والنوم حتى ها هذه أنت ما نقدر نقول دليل لكن نستطيع أن نقول شنو يستأنس منها شوية ريحة ريحة والاستئناس فرد مرتبة ضعيفة من مراتب الدلالة مو دلالة ها يعني أحسنت ما نجمع هذه وذيك وكذا نولد اطمئنان يحصل لنا فالاطمئنان حجة لكن هذه تجميعات تصير دلالة معك ما يمكن الركون إليها وحدها في مقام الاستدلال ليش استئناس مو دلالة يقول ها من جهة أنه لو الإمام سلام الله عليه قايل والنوم لأنه وهذا بعد تعليل والعلة تعمم ولا تأكل الرمان إلى آخر بعد ما أكرر المثال لكن هنا هذا الإمام سلام الله عليه هو ما علل فقط حتى أتى به فحينئذ نجي نقول هذا التسالم اللي إحنا ادعيناه هذا إما أن يكون مستنده الأخذ يدا بيد من المعصوم فش يكون حجة لو لا حجة سينة بسينة وإما أن يكون مستند التسالم هي هذه الرواية اللي قلنا مو بلسان العلية ذاك لكن ما دام الكل اجوا وسلموا على هذه الرواية فإحنا هم نسلم طبعا للقوم لأنه صحيح دلالتها كذا لكنه تسالم الفقهاء من لدن الغيب إلى هذا يكشف لنا على أنه هذه الرواية بلي بلي بلي بلي حجة صالحة لل فنطمئن إليها وتسكن نفوسنا إليها جيد قال و بلي يعني من التسالم نستفيد من هذه الرواية الصادرة أو من التسالم نستفيد أنه لا هو التسالم إذا كان مدركي أو محتمل المدرك ما إلى قيمة وإذا كان مأخوذ يدا بيد إلى قيمة موت لولا مثل الإجماع. فأنت أمام أحد أمرين، لو تقول التسالم مأخوذ من هذه الرواية وليد هذه الرواية فلذا انخلق تسالم، وإما لا بغض النظر عن هذه واصلة لهم الفقهاء واصل شنو كل واحد يدا بيد واصل من المعصوم إلى هذا الحكم. فإذا واصل يدا بيد هذا بعد مو مدركي، هذا هو الحجة. وإذا كان لا تقول هو ما أكثر يدا بيد ما أكثر ما أخذي من هذه الرواية، ولما الكل مستندين إلى هذه الرواية هذا فرد توجيه، هذا قد ما تقبله أنت، قد فلان ما يقبله ما أرد أجيب اسمه، فحينئذ هذا فرد توجيه تقول على أنه راح يرتقي أمر هذه الصحيحة إلى مستوى الحجية، نطمئن حينئذ بدلالتها على المطلوب. قال وأما الانتقاض بما يزيل العقل فأمر متسالم عليه، ويمكن أن يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدمة والنوم حتى يذهب العقل أو يذهب العقل. والتسالم إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السلام، وإن كان مستندا التسالم إليها ارتفعت دلالتها إلى مستوى الاطمئنان. ويبقى البحث في بقية النواقض إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.